إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، حديث خطبتنا في هذا اليوم المبارك هو حديث رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث عظيم نصحنا فيه بنصائح عظيمة ضربت لنا فيه الأمثال، فتأملوا ما نصحنا به ثم تعقلوا وتدبروا الأمثال، وربنا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطيالسي والطبراني بسند صحيح من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، بخمس كلمات. فأي شيء هذه الكلمات الخمس يا عباد الله؟ أتدرون من يحيى بن زكريا؟ ذاك الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبيا سيدا حصورا رضيا، ذاك الذي قال الله عنه: برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يحيى بن زكريا جاء في شأنه في الحديث الصحيح أن رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ، إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة. ليس يحيى بن زكريا، ليس يحيى بن زكريا، وفي رواية: ولا حاكت امرأة في صدره. حصورا نبيا رضيا وكان تقيا، فبأي شيء أمره ربه؟ إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أمره أن يعمل بها وأن يأمر بها بني إسرائيل. كم بلغهم دين الله كم ذكرهم كم نصحهم حتى قتلوه فيما شهر في كتب التفسير والتاريخ. لكن قل لي بربك، أي خمس كلمات أمر الله بها هذا النبي أن يعمل بهن؟ وأي خمس كلمات أمر الله هذا النبي أن يأمر بني إسرائيل بهن؟ قال: فقال له عيسى بن مريم: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: إني أخشى إن سبقتني أن يختف بي أو أعذب. يا الله، أي خمس كلمات هذه؟ وقد خشى النبي إن لم يأمر بها الناس أن يعذبه رب الناس. فجمع الناس في بيت المقدس وامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. خطبة عظيمة من نبي كريم. ثم قال يحيى: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم بهن. فأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كرجل اشترى عبدا بخالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل في عمله ويؤدي ربحه إلى غير سيده. والله هو الذي خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ما أعظمها من كلمة! يخاف النبي إن لم يبلغها أن يعذب أو يخسف به. ما أعظمها من كلمة! أن تعبد الله. تذكر أنك عبد، سيدك ومولاك هو خالقك ورازقك وإلهك ربك سبحانه. تذكر أن السيد يغضب على العبد أن يأكل من رزقه ويسكن في داره ويعمل لغيره. فإياك أن تدعو غير الله أو أن تصلي لغير الله أو أن تتصدق لغير وجه الله. تذكر أنك عبد لمولاك فاعمل واجمع عملك واجعله في رضاه فإنه يتولاك. وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ولا ينصرف عنه حتى يكون العبد هو الذي ينصرف. تذكر هذه الثانية أن لك لقاء في كل يوم وليلة عدة مرات تلتقي بسيدك وخالقك ومولاك، فأحسن لقاءك مع الله. أقبل الله بوجهه إلى وجهك فلا تصرف وجهك عن ربك فيصرف ربك وجهه الكريم عنك. أتدري ما الصلاة؟ لقاء العبد مع الغني الكريم الولي العظيم. فلا تصرف وجهك وقلبك عن خشوعك في صلاتك، وأحسن صلاتك يحسن ربك إليك. والثالثة قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل كان في عصابة، أي في جماعة من الناس، وكان معه صرة فيها مسك، وليس ما أحد من القوم مسك غيره، وكلهم يعجبه أن يجد من ريحها، وإن ريح الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. أسمعت؟ اجعلها نصب عينيك، سر تميزك وتفوقك على الناس واجتماعهم حولك وتمنيهم أن ينالوا ويصيبوا شيئا مما في يدك، أن تكثر من الصيام، فإذا بك يوم القيامة وريحك أطيب عند ربك وأحب عند ربك، ريحك أنت أحب عند الله من ريح المسك، فأكثر من صيامك وتميزك، فإن العبد ما يزال بخير ما دام يصوم. قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فقال: ما لكم وعنقي؟ أستدي عنقي منكم بالقليل والكثير. أي شيء ينفع المال إذا ذهبت الروح؟ ففدى نفسه منهم، وإن الصدقة تطفئ الخطيئة. تذكر أنك رجل مأسور، شد وثاقك وقرب رأسك وانحنى عنقك لتخرج روحك، فافتدي ما شئت بصدقتك فإنها تطفئ ذنبك وتغفر خطيئتك وتعتق رقبتك. اشتري نفسك اليوم، فإنه لا فداء في ذاك اليوم. أنت مأسور وأنا مأسور وذاك مأسور، ولن يتخلص من الأسر إلا من تصدق. فاشتروا أنفسكم من الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والخامسة: آمركم أن تكثروا من ذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. تأمل هذا المشهد، رجل يركض بأقصى سرعته وأعداءه وراءه يركضون حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. تذكر أنك هارب فار وخلفك تركض شياطين الجن والإنس، وإنك مهما ركضت لن تفلت منهم حتى تدخل في حصن ذكر الله. فأكثروا من ذكر الله تتحصنون من عدوكم وتنجون من مخاوفكم. أيها الإخوة، إنها خمس كلمات غاليات بخمس أمثال كريمات عظيمات. تذكر دائما أنك عبد، وأن عليك ألا ترضي إلا واحدا أحد إله صمد هو ربك وحسبك الله. وتذكر أنك تلتقي مع الله في كل يوم عدة مرات، فأحسن خشوع صلاتك. وتذكر أن سر تميزك على الناس أن تكثر من ريح الصوم الخارج من فمك. وتذكر أنك مأسور بأشد القيود، ولن يفك قيدك ويعتق رقبتك إلا أن تكثر من الصدقة فتشتري نفسك. وتذكر أنك هارب تركض فارا من عدوك، ولن تتحصن وتتحرز منه إلا بذكر الله. فأكثروا من ذكر الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. معاشر المؤمنين الموحدين، كانت وصايا يحيى بن زكريا لبني إسرائيل، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة. خمس عظيمات فيهن اجتماع، ثم تضحية في نصرة هذا الدين. جهاد نرغم به أنوف أعدائنا، واجتماع نجمع به صفنا ونحفظ به حقوقنا. آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة، والهجرة، والجهاد، والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، أي من جماعات جهنم. ليس معنا إلا جماعة واحدة، لسنا جماعات. تلك الجماعات الجاهلية إنما هي جماعات جهنم. ومن ادعى، وفي رواية ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصار، وإن صلى وصار. والوصايا السابقة تأمرك بالصلاة والصيام. قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله، هو الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. جماعة واحدة، جماعة المؤمنين المسلمين عباد الله، كما سمانا الله. فتكاتفوا يا عباد الله، واجتمعوا على أمر دينكم، واجمعوا أمركم بينكم، فإنكم بهذا تكيدوا أعداءكم. أما إن تفرقتم ثم تمزقتم ضعفت قوتكم وذهبت ثروتكم وطمع في دينكم عدوكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تسامحوا، تعاضدوا. أتدري متى يستريح الضمير؟ إذا نمت مستسمحا من جفاك. أتدري متى تستلذ الحياة؟ إذا كان دينك أقصى مناك. ولم يثني عزمك عجز اتقاء، وكان شعارك رب رضاك. أتدري متى يختفي حزننا؟ إذا قال ربي قبلت دعاك. اللهم فاجمعنا كلمة واحدة على كتابك وسنة رسولك. اللهم اجعلنا إخوة متحابين على الخير متناصرين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ربنا، يا ولينا، يا مولانا، يا سيدنا، إنا نسألك أن تجمع صفنا، وأن توحد كلمتنا، وأن تنصرنا على عدونا. اللهم وإنا نسألك أن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور، إنك أنت الغفور الشكور.